إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة الثامنة نتكلم فيها عن سورة قاف والقرآن المجيد. نبدأها من قوله سبحانه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا هو ختام سورة قاف والقرآن المجيد. لنا ثمان مرات نتكلم عن هذه السورة المباركة، والسورة تتكلم عن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلام الله، وأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن البعث واقع وكائن لا شك فيه. والكفار يجحدون هذا، لا يقرون بالبعث الآخر، فتأتي الآيات تذكر لهم بعضا من مظاهر قدرة الرب سبحانه على إحياء الأرض بعد موتها، وعلى خلق السماء والأرض، وعلى تزيين السماء بالنجوم، وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وعلى بعض الكائنات التي خلقها الله من أشياء ميتة، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة، كذلك الخروج. فالذي قدر على إنشاء هذه الكائنات قادر على إخراجكم من القبور إذا متم. ثم يذكر ربنا سبحانه وتعالى جانبا من تكذيب بعض الأمم السابقة لأنبيائهم، وما حل بهؤلاء الأمم من الهلاك، وكيف نجى الله الذين آمنوا مع أنبيائهم، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل، فحق وعيد، حق عليهم الوعيد الذي أوعدهم الله إياه: إذا آمنتم لكم النجاة، وإذا كفرتم فذوقوا عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي آخر السورة قال ربنا لهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك ما تستمعون إليه لذكرى لمن كان له قلب. اللهم ارزقنا قلوبا حية تسمع القرآن وتنتفع به، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم يذكر ربنا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وهو القوي العزيز، يقول عن نفسه وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا إعياء. فالذي خلق السماء والأرض قادر على خلق الإنسان وقادر على بعثه بعد الموت. وانظر أيها الإنسان إلى السماء، اخرج في مكان واسع ترى فيه السماء، هل سافر أحدكم يركب طائرة مرة؟ نظر إلى الأرض وسعتها وإلى السماء وعظمها ورأى نفسه، ثم قارن بين نفسه وبين هذه الكائنات الكبيرة التي خلقها الله، يجد نفسه بالنسبة لا شيء، يعني نسبته إلى السماء والأرض لا شيء. فالله الذي خلق السماء والأرض يقول وما مسنا من لغوب، ألا يقدر سبحانه على خلق الموتى على بعثهم مرة أخرى؟ ولذا يكرر ربنا في صور كثيرة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك فبلى، الله على كل شيء قدير. فاصبر على ما يقولون يا محمد، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذه مضت معنا في الخطبة الماضية، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر على وقتها، وقبل الغروب صلاة الظهر والعصر على وقتها، ومن الليل فسبحه صلاة المغرب والعشاء على وقتها، وأدبار السجود. أدبار السجود سبح ربك، يعني قل التسبيحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، وختم المئة بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فعمل يسير ومغفرة كبيرة، أجر عظيم على عمل هين، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. بعد الصلاة المكتوبة يأتي الشيطان إلى أحدنا فيقول أذكر كذا وأذكر كذا، فينصرف ولا يذكر التسبيحات، وبعضنا يشغل بأن يتحدث إلى من بجواره، ينظر إلى هاتفه يفعل ويفعل، ويترك هذه التسبيحات مع أنها أمر استمعت إلى النتيجة المترتبة عليه، تغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال سبحانه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، المقصود به الصيحة أو النفخة الثانية في الصور، لأن النفخة في الصور نفختان، نفخة يموت بها من كان من الأحياء الذين كتب الله عليهم الموت، ليس كل الأحياء كتب عليه الموت، في الجنة ولدان مخلدون ينفخ في الصور لا يموتون، في الجنة الآن حور عين تتزين لأزواجها تنتظرهم، فإذا نفخ في الصور لا يموتون. قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، خلقهم الله للبقاء فلا يموتون، إنما إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني الناس من آدم إلى أن تقوم الساعة إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكل من جاء أجله مات، إنما يبقى أناس أو يبقى خلق كتب الله عليه الفناء، كتب الله عليه الموت، فينفخ في الصور النفخة الأولى فيموتون جميعا، ثم بعد ذلك ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يختلف العلماء هل هم نفختان أم ثلاث أم غير ذلك، على التحقيق هم نفختان، لأن العرب إذا كانت تذكر العدد أكثر من 2 تقول 1 2 3 إلى أن تنهي العدد، أما إذا كان العدد 2 وفقط يقولون الأول والآخر، يقولون الأولى والأخرى، فهذا يدل على أنهما 2، كما قال تعالى وأن علينا النشأة الآخرة أو النشأة الأخرى، فقال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هما 2 بس، فالآخر يأتي بعد أول ولا ثالث، أما إن كان هناك ثالث يقال أول ثاني ثالث. يوسف عليه السلام كان معه في السجن 2، فقال الأول وقال الآخر إني أرى، واضح؟ فالآخر يعني بعد الأول. المهم الله سبحانه وتعالى قال ثم نفخ فيه أخرى ثم نفختان، فالنفخة الثانية يقوم فيها الخلائق من قبورهم، كيف يقومون؟ سراعا يهرولون يجرون جريا سريعا اسم النسلان، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج الذي كذبوا به. فرجع آخر السورة على أولها وانتظمت كلها شيئا واحدا، لأنها من عند الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، ثم يقول سبحانه إنا نحن نحيي ونميت. فاستدل سبحانه وتعالى على الإحياء بالإماتة وعلى الإماتة بالإحياء، واستدل على الرجوع إليه بالنشأة الأولى، لأنه قال وإلينا المصير، متى؟ يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، هو البعث، هو الحشر، ذلك حشر علينا يسير، أمر سهل هين، كل شيء على الله هين، لأن الله لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون، بما يكذبونك، بما يقولون إنك سيقولون هؤلاء الكفار عن النبي ساحر كاهن كذاب مجنون وإلى آخره. قال سبحانه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، يعني يا محمد أنت لا تكرههم على الدخول في الدين، لا يكرهها في الدين، إنما أنت تبين الحق وتذكره، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وذكر إن نفعت الذكر من سيتذكر من يخشى، سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فقال وما أنت عليهم بجبار، قال سبحانه للنبي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكرة بالقرآن هي التذكرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أيده الله بمعجزات لا آخر لها، آيات بينات على صدقه، انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، أصحاب النبي كان معهم ماء قليل ويريدون الوضوء والماء قليل، ركوة صغيرة لا تستطيع أن تبسط يدك فيها، فوضع النبي يده في الماء فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فشرب القوم واغتسلوا وتوضأوا وملأوا ما معهم من زاد، ما معهم من إناء، ما معهم من متاع، ولم يحصل مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بطعام يكفي 4-5، فجاء بجيش كامل، وبرك النبي على الطعام فكفى الجميع في غزوة الخندق. وأكثر من ذلك النبي أخبر أنه سيكون وسيكون وسيكون وقد كان، وأخبر النبي يوم بدر قال ننتصر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فمن دلائل النبوة أنه انتصر صلى الله عليه وسلم. ثم قام يمشي في ميدان المعركة قبل أن تكون، ويقول ها هنا يقتل أبو جهل، ها هنا يقتل عتبة بن ربيعة، ها هنا يقتل شيبة، ها هنا الوليد بن عقبة، ها هنا فلان، ها هنا فلان، ها هنا فلان. قال فما أشار إلى موضع إلا مات فيه الذي سمى النبي، لم يخطئ أحدهم موضعه صلى الله عليه وسلم. فدلائل نبوته أكثر من أن تحصر. وإنما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض الدعوة على أحد من الناس قال أنا رسول الله ومعي من الآيات البينات كذا وكذا؟ لو قالها لصدق، إنما هو صلى الله عليه وسلم ما كان يعرض كل هذا، إنما كان يعرض القرآن وحده، يقول أنا رسول الله ثم يقرأ عليهم القرآن، أنا رسول الله ويقرأ القرآن. وكان مطلوبا، وكان المطلوب من العربي وقتها أن يسمع القرآن وأن يميز بين كلام محمد البشر الذي ينسبه إلى نفسه، والكلام الذي جاء به محمد الذي ينسبه إلى الله سبحانه، ويقول له ميز بين الكلامين، ميز بين الكلامين، هل هذا الكلام يستطيع البشر أن يسوقوا مثله في نظمه، في معناه، في كلامه، في أسلوبه، فيما فيه؟ لو قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والله إن لنعجب من داعية يدعو إلى الله إذا قام يتكلم مع الناس لا يذكر آية ولا حديثة، إنما كلام إنشاء من عند رأسه. إنما أين أنت من مواعظ القرآن؟ مواعظ القرآن تصل إلى القلوب، لو كانت القلوب حية اللهم ارزقنا قلوبا سليمة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيده. سبيل الهداية هو القرآن، قصار الصور يتعلمها الناس، يحفظونها، يرددونها، يعرفون المعنى الإجمالي لها، لا يغوصون على المعاني غوص أولئك المبتدعة الذين من شدة غوصهم خرجوا إلى حد التكلف والتنطع، قال النبي: هلك المتنطعون. إنما هو سبيل الهداية القرآن. في لا يتسع الوقت لأكثر من مثال، إنما أذكر مثالين اثنين لمواعظ القرآن ولما يفعله القرآن بمواعظه. سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، وابن عمه أسيد بن حضير، كلاهما سيد الأوس من بني عبد الأشهب، جاء مصعب بن عمير رضي الله عنه من مكة إلى المدينة مهاجرا يعلم الناس الدين القرآن، وكان مصعب بصحبة رجل اسمه أسعد بن زرارة، شاب صغير لكنه كبير رضي الله عنه، كبير القدر يعني. فجاء مصعب ابن عمير مع أسعد وجلس إلى جوار ديار بني عبد الأشهر، فجاءهم أسيد بن حضير يطردهما: يلا امشوا. فقاله مصعب: يا سيد قومه، إن أسمعناك ما تكره كففنا عنك ما تكره، وإن أسمعناك شيئا هو يقبل عندك زدناك منه. فقال له: أنصف. كان يمسك رمحا، غرس الرمح وجلس فقرأ عليه القرآن قصر الصور، فقال: إنما تدعو إليه لحسن، كيف الدخول في الدين؟ قال: تتشهد ثم تغتسل وصرت مسلمة. ففعل. ثم قال لهما: أرسل إليكما رجلا لو دخل في الدين ما تخلف عنه رجل من قومه. من؟ قال سعد بن معاذ: أصدق الله فيه القول، أخلص النية في الدعوة، في دعوته إلى الله. فذهب إلى سعد. القصة نختصرها جدا، القصة أطول من ذلك. فقال: يا سعد، تدري بني فلان يريدون أن يغفروا ذمتك في أسعد أن كان ابن خالتك. فذهب سعد مسرعا لما كان من هذا الأمر، فوجد مصعب، فعلم سعد أن أسيدا أراده أن يسمع، فقال: أطردهما أنا. فقال مصعب: يا سيد قومه، اسمع، إن أسمعناك حقا زدناك، وإن أسمعناك باطلا كففنا عنك الباطل ما تكره. قال: أنصف. فقرأ عليه القرآن، فلما قرأ القرآن أسلم رضي الله عنه من ساعات وحينه أنه فهم قرآن. الشيخ العمروتي يقول: وكان مطلوبا من الورى أشد الطلب حفظ اللسان العربي كي يفهم معاني القرآن والسنة البديعة المعاني، أو كما قال رحمه الله. تعلم النحو يعني تعلم اللغة العربية. ما انت تقول: طب ما انا بسمع قرآن لا اتأثر كما يتأثر سعد. ما انت ما انتش فاهم فهم سعد رضي الله عنه. فأسلم رضي الله عنه ان سمع القرآن. مثال اخر: ضماد الأزدي رضي الله عنه كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يتردد على مكة كثيرا، ثم لما أكرم النبي بما أكرم به من القرآن والنبوة والبعث إلى الناس، جاء ضماد فقيل له: لا تستمع إلى محمد، إنه ساحر يسحر الألباب، ضع في أذنيك الكرسف يعني قطن، سد ودانك عشان ما تسمعش، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني النبي معه المعجزات الآيات البينات، ما كان يعرضه إن كان يعرض على الناس القرآن فقط صلى الله عليه وسلم، وكل هذه مكملات، ولذا المعجزة الكبرى القرآن. فقال ضماد ووضع في أذني القطن الكرسف، قال: هذا من قلة العقل، أنا أنزعها من أذني وأسمع، إن سمعت إلا شيء طيب قبل، وإلا رددت على قائله. اعلم أن النبي لم يأتيهم بجديد، كل الدين كانوا يعرفون من صلاة وزكاة وصوم وحج وبيع وشراء ونكاح وطلاق، كل كانوا يعرفوه. جاء النبي بتوحيد العبادة وتنقيتها من البدع، الرقية أقرها النبي، كانت العرب ترقي احيانا الرقيه تكون بكلمات اسماء الله وصفاته فيشفي له المريض، واحيانا تكون رقيه هؤلاء رقيه هؤلاء من السحر والشعوذه. كان ضماد يرقي، فظن ان النبي يحتاج الى رقيه، ما دام مجنون نرقيه ربنا يصرف عنه. فقال: يا محمد اني ارقي من هذه الريح وهذه العين، ارقيك. فقال له النبي: تسمع؟ قال: اسمع. فقال له النبي: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ضماد: امسك، اعد كلماتك هذه. فقال النبي: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال: امسك يا محمد يدك ابيعك على الاسلام. كلماتك هذه بلغت ناعوس البحر، يعني ما وراءها كلام، يعني بلغت الغايه، لا ياتي كلام بعد هذا. يعلق على الخبر الشيخ الأديب محمود شاكر يقول: هذا الرجل كان يعرف النبي قبل البعثة، هو الآن جالسه بعد البعثة، والنبي لم يقرأ عليه قرآن، إنما كلمه بكلام من عند نفسه وأثر فيه هذا التأثير، فكيف به لو استمع القرآن؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بعض السلف اسمه عمر بن ذر، أبوه كان يعظ الناس، فإذا وعظهم غيره لا يبكون، وإذا وعظهم هذا الرجل أخذوا في البكاء. فقال لأبيه: يا أبتي، ما بال الناس إذا وعظهم غيرك لا يبكون وإذا وعظتهم أنت أخذوا في البكاء؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. وعظ الناس هذا الرجل يوما وقال: تحسبون أني لا أبكيكم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ولم يزد، قرأ هذه الآيات فبكى القوم. أن تأثروا بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك